الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمحاضرة الليلة إن شاء الله تعالى بعنوان العذر بالجهل، منهج السلف الصالح. ولا شك أن هذه المسألة من المسائل العظيمة، والمقصود في هذه المحاضرة العذر في مسائل التكفير، وإن كان العنوان أعم من ذلك. وهذه المسألة تكلم فيها من لا يحسن الكلام، وتحدث فيها كثير من الجهلاء، وخفض فيها صوت الحق، ولذلك روعت بلاد وسفكت دماء وطاشت الأفهام، وصار من يتكلم في هذه المسائل بالحق يرمى بالإرجاء أو بمداهنة الطواغيت، سواء كان من العامة أو من عامة طلبة العلم أم هو من كبار العلماء. فمن أجل ذلك قامت هذه المحاضرة، ويحدثنا فيها شيخنا الفاضل الشيخ إبراهيم بن عامر الرحيلي حفظه الله تعالى، مبينا منهج السلف الصالح رحمهم الله في هذه المسألة المهمة. ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد، وأن ينفعنا بما يقول هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. والمحاضرة إن شاء الله بعد ركعتي السنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن باب التكفير من الأبواب العظيمة التي وقعت فيها الشبه بين المسلمين قديما، وترتب عليها خروج بعض أهل البدع ما بين غال في التكفير وما بين مقصر في حقيقة الإيمان. خرجت الخوارج وأرجأت المرجئة، واعتزلت المعتزلة بسبب هذه الشبه، وبحسب ما حصل لهم من قصور في الفهم لهذه المسألة العظيمة الجليلة. وباب التكفير باب توقيفي، لا يجوز أن ينزل الحكم على مقالة أو على فعل، فضلا أن ينزل على معين، إلا بدليل يدل على ذلك الحكم. ومنهج أهل السنة والجماعة في باب التكفير منهج معتدل بين أهل الغلو والجفاء في هذا الباب، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن منهج السلف والأئمة من أهل السنة والجماعة في باب التكفير يبنى على أصلين عظيمين. الأصل الأول هو دلالة الأدلة على أن هذه المقالة أو الاعتقاد أو الفعل كفر، وهذا ما يعرف بالتكفير المطلق، وهو أن ينزل الحكم على المقالة نفسها. فيقال من قال القرآن مخلوق فهو كافر، من ذبح لغير الله فقد أشرك، من امتهن المصحف أو سب الله عز وجل فقد كفر. فتوصف المقالة بأنها كفر. وقد ذكر بعض العلماء أن من التكفير المطلق أيضا تنزيل الحكم على طائفة اشتهرت بمقالة مكفرة، كأن يقال القدرية كفار، والجهمية كفار، والرافضة كفار. يقصد بذلك مقالة الجهمية ومقالة الرافضة ومقالة القدرية. لهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: والجهمية كفار وليس كل جهمي كافر. ونقل عن الإمام أحمد أنه ما كفر أعيان الجهمية الذين كانوا يقولون إن القرآن مخلوق وإن الله لا يرى في الآخرة. وذكر هو نفسه رحمه الله أنه ناظر الجهمية فقال بعد مناظرته لهم وبيان الحق: لو قلت بقولكم لكفرت، وأنتم لا تكفرون عندي لأنكم تجهلون وأعلم. وذكر رحمه الله أنه لا يكفر المعين إلا بعد إقامة الحجة. وذكر في بعض كلامه قال: ومن عرفني يعلم أني من أبعد الناس تكفيرا للمعينين إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبه. والأصل الثاني للتكفير هو تنزيل الحكم على المعين القائل بهذه المقالة، فيقال فلان كافر بعينه. وهذا الحكم لا ينزل على المعين إلا بشروط مرت معنا في الدرس في فصل التكفير. وهذه الشروط: أن يكون المعين الذي قال بهذه المقالة بالغا عاقلا، وأن يكون قاصدا للفعل، وأن تقوم عليه الحجة، وأن لا يكون متأولا. فلا يكفر من قال بقول ولم يستوفي هذه الشروط، كالصبي إذا قال بقول مكفر أو فعل مكفرا لا ينزل عليه الحكم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. وكذلك من قال بقول أو فعل فعلا في حال الجنون فلا ينزل الحكم على مجنون. وقد نقل ابن قدامة إجماع العلماء على أنه لا ردة لمجنون لمن ذهب عقله. تقدم أيضا أن من شروط التكفير أن يكون المعين الذي ينزل عليه الحكم أن يكون قاصدا للفعل، ولا نقول قاصدا للكفر، فرق بين قصد الفعل وقصد الكفر. قصد الكفر أن يتعمد الكفر، وهذا قد يتعذر، فكثير من الكفار يقولون بما يقولون وقد لا يقصد الكثير منهم الكفر، ولكن المقصود هو قصد الفعل أو القول، مثل من قال بقول وهذا القول قاله في ذهول أو في شدة إغلاق. الذهول هو السهو، كأن يتكلم وسبق لسانه لكلمة لم يردها، أو يغلق عليه عقله وفكره فينطق بكلمة لم يقصد أن يقول هذه الكلمة. والإغلاق يكون لأسباب كثيرة، منها شدة الفرح وشدة الحزن وشدة الغضب وشدة الحياء، هذه أشياء كلها مؤثرة في النفس. شيخ الإسلام ابن تيمية لا تكاد مسألة من المسائل إلا وله تحرير وتقرير لها، فيتكلم عما يحصل في شدة الغضب، يقول الدم يحصل له غليان في شدة الغضب فيرتفع إلى أعلى الدماغ فيحصل هذا الإحمرار في الوجه واحمرار العينين، ويغلب هذا الدم على العقل حتى إن الغاضب ليتكلم بكلام لا يدري ما يقول، فلا يؤاخذ بما قال في شدة الغضب. ويذكر أنه عندما يحصل للإنسان خجل وحياء ينخفض الدم إلى الجزء السفلي من البدن فيحصل اصفرار الوجه واضطراب الحركة، فلا يدري ما يقول. وهذا يحصل للنساء كثيرا، فارتفاع الدم في الدماغ يؤثر عليه وانخفاض الدم من الدماغ يؤثر عليه. وهكذا في شدة الحزن الذي يحصل به ضعف الفهم والتفكير، فيقول الرجل في حال غضبه وفرحه وحزنه ما لا يقصده في حال الاعتدال. والشاهد لهذا قصة الرجل الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه فقد دابته وهو في صحراء وعليها متاعه، فيئس بعد البحث عنها أن يجدها، فاستظل في ظل شجرة ينتظر الموت، يئس من دابته. فلما استيقظ وإذا بها عند رأسه، هذه ما يتصورها إلا من عرف الصحراء، رجل يفقد دابته عليها متاعه والماء، فلا سبيل له في النجاة إلا أن يجدها. بحث حتى أعياه البحث فنام ينتظر الموت، فلما استيقظ وإذا بها عند رأسه، ليست بعيدة، ولهذا جاء في الحديث قال فأخذ بخطامها، لم يقل قام فأخذ بخطامها، وهو في مكانه. هذا الرجل ما الذي حصل له؟ قال كلمة عظيمة، لو أخذنا بالحكم المطلق نقول هذا أبشع الكفر. فماذا قال؟ قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. سبحان الله، رب العالمين يقول رجل اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ما قالها مشرك ولا كافر، حتى فرعون قال أنا ربكم الأعلى، وما قال لله عز وجل أنا ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح. فما أخذ بهذه الكلمة؟ رب العالمين الرحيم لم يؤاخذه بهذه الكلمة، لأنه أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، ولربما أجر على حسن قصده، فهذا ما أخذ بهذه الكلمة. وهذا شرط، دليل على هذا الشرط، وهو أن الإنسان لا يؤاخذ بما قال وفعل من غير قصد للفعل والقول. مثل إنسان وطأ المصحف بقدمه، لأن بعض المسلمين هداهم الله يجعلون المصاحف على الأرض، فيأتي إنسان غافل يريد أن يتقدم للصف فيضع قدمه على المصحف، هذا لو تعمده كفر به، لكنه مسلم ما أراد إلا أن يتقدم يصلي أو أراد أن يخرج من المسجد، ليس له قصد لهذا الفعل، فهل يوجد عالم يكفر هذا الرجل أو يؤثمه؟ لا يوجد. وإن كان ينبغي للناس أن يحتاطوا لهذا الأمر، هذا أمر عظيم فلا يتهاون فيه، لكن لا يكفر الرجل لهذا الأمر. من الشروط كذلك الإغلاق في حال الغضب كما يحصل في حال الفرح، لكن اختلف العلماء في صورة واحدة، يعني في حال السكر والعياذ بالله، رجل يشرب الخمر فيذهب عقله فيتكلم بالكفر، هل يؤاخذ أو لا يؤاخذ؟ اختلف العلماء. من نظر إلى الأصل قال هذا رجل ذهب عقله ولا يدري ما يقول، فلا نؤاخذه بما قال في حال سكره وفي حال ذهاب عقله، لكن نؤاخذه بشربه للخمر. وقال آخرون هو الذي تسبب في ذهاب عقله فيؤاخذ بكل ما ترتب على هذا الفعل. تلاحظون أن كل قول له مأخذه من الأدلة، هذه الصورة مختلف فيها. أما من ذهب عقله بجنون أو حصل له شدة فرح أو حزن تكلم بما لا يعقل، لا يؤاخذ بذلك. من الشروط المعتبرة قيام الحجة. ما معنى قيام الحجة؟ هو أن يعلم بالأدلة الشرعية أن هذه المقالة أو الفعل أو الاعتقاد الذي اعتقده أنه كفر، فإذا عرف أنه كفر وأصر عليه فإنه يخرج من الدين، وإذا كان جاهلا فإنه لا يؤاخذ بذلك. ما هو الدليل على هذا الشرط؟ قصة الرجل الذي جاء في الحديث الصحيح في البخاري أن رجلا كان مسرفا على نفسه، فلما حضرته الوفاة قال لأهله حرقوني ثم اسحقوا عظمي وذروني في البحر في يوم حار أو راح، في يوم حار شديد الحرارة أو راح شديد الرياح، ففعلوا به ذلك وتفرق رماده في البر والبحر. جاء في الحديث فبعثه الله، قال هذا الرجل فوالله لأن قدر الله علي ليعذبني. ما الذي أراد؟ أراد أن يفر من البحث، ومات وهو يعتقد أنه لو فعل به هذا الفعل فإن الله لا يقدر على بعثه، ظن أن البعث الله يقدر على بعث الأموات، وأما إذا بولغ في إحراق ميت وذر في البحر والبحر في البر والبحر في يوم راح أن الله لا يقدر على بعثه. فبعثه الله فقال ما الذي حملك على هذا يا عبدي؟ جاء في الحديث: فأمر الله البر أن يجمع ما فيه والبحر أن يجمع ما فيه. رب العالمين الذي خلقه من العدم قادر على إعادته بكلمة كن، فرجع هذا الرجل على ما كان عليه، فقال له الله: ما الذي حملك على هذا يا عبد؟ قال: خشيتك يا رب، خشيتك، خفت وخشيت العقوبة لإسرافي على نفسي، فطلبت أن يفعل بي ذلك، فأدخله الله الجنة. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة ولا بأس من التعريج عليها. أولا، هذا الرجل كما قال شيخ الإسلام هو مؤمن ولكنه جاهل، هذه عبارة شيخ الإسلام، قال: وهذا رجل مؤمن ولكنه جاهل. مؤمن، كيف عرفنا أنه مؤمن؟ من الذي يؤمن بالبعث؟ ومن الذي يعتقد أن الله عز وجل يجازي بالحسنات والسيئات؟ وكيف هذا عرف الرجل أنه مذنب وله ذنوب؟ فهو مؤمن يعرف البعث ويعلم ربه ويعلم أن الله يعاقب على المعاصي والذنوب، فدل على إيمانه، على أصل إيمانه. لكن خفي عليه عظيم قدرة الله على البعث، وهذا أيضا لا ينكر البعث، لأنه لو كان ينكر البعث لقال كما يقول الدهريون ومشرك قريش: قالوا من يحيي العظام وهي رميم؟ قالوا: نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فهذا ما يقول، هذا يقول: لئن قدر الله علي ليعذبني. فخفي عليه عظيم قدرة الله على البعث، فطلب من أهله أن يفعلوا به ذلك، فالله عز وجل عذره بجهله، وإلا فهذه الكلمة كفر. من اعتقد أن الله لا يقدر على بعث من فعل به هذا الفعل فهذا كافر، لأنه ينكر قدرة الله على بعث هؤلاء الذين حرقوا أو أكلتهم الأسماك، ابتلعتهم الأسماك أو أكلتهم السباع. يدل هذا على فائدة، أن هذا الرجل ما الذي أنجاه من العقوبة؟ الخشية. ويدل على ثمرة الصدق مع الجهل، قال: خشيتك يا رب، وعلم الله منه أنه يخشى الله، فأدخله الله الجنة لا بأمره بتحريقه ولكن بخشيته لله. ولا تضيع عند الله حسنة. والفائدة الأخرى أن الإنسان لا ينبغي له مهما بلغت ذنوبه أن ييأس من رحمة الله. هذا الرجل كان مسرفا، طلب أن يحرق، ومع هذا رحمه الله وأدخله الله الجنة. فلا ينبغي للإنسان أن ييأس من رحمة الله. فهذا شاهد عظيم للعذر بالجهل، وأن من خفي عليه شيء من العلم معذور. هذا لا يمكن أن يحمل إلا على هذا، لأن من أنكر قدرة الله على البعث فإنه كافر. بعضهم يقول: هذا ما أنكر البعث، أنكر جزئية من جزئيات البحث. حتى هذه الجزئية ما حكمها؟ لو أن رجلنا الآن اعتقد أن هذا الرجل الذي حرق أن الله لا يقدر على بعثه، هذا راد لقول الله: والله على كل شيء قدير. ف فهذا جاهل حمله على هذا ليس الكفر ولكن الجهل مع التأويل، ظن أنه لو فعل به كذا لا يقدر الله على بعثه. الشرط الرابع عدم التأويل، عدم التأويل، والتأويل هو أن يتأول النص أو أن يتأول فعلا فيظن أنه على كذا وكذا ويكون هذا الذي فعله من الشرك أو من الكفر، لكنه تأول في فعله. من ذلك فعل معاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم للشام ووجد النصارى يسجدون لأساقفتهم وعلمائهم، فسألهم فقالوا هذه تحية، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أولى أن يحيى بهذا، فسجد للنبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم هل كفره، حكم عليه بالشرك؟ قال معاذ بن جبل الذي قال فيه أعلم الناس بالحلال والحرام، ما هو رجل جاهل عامي الآن، أعلم الناس بالحلال والحرام، يسجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ استفسر، قال ما هذا يا معاذ، شيء غريب. قال إني وجدت قوما يعظمون أساقفته فأردت أن أحييك بذلك، فقال لا تفعل، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. فبين أن السجود في ديننا لا يجوز لغير الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد أن يأذن في السجود لأحد لأذن للمرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، لكنه ما أمر بذلك. هذا مثال للتأويل، معاذ ليس بجاهل، عالم، لكنه تأول. فعذره النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال العلماء كل متأول فإنه لا يؤاخذ بقوله ولا بفعله لأنه تأول النص أو تأول هذا الفعل على غير ما دل عليه الدليل. هذه شروط التكفير، وموانعه هو أن لا تتحقق هذه الشروط، فمتى ما تخلف القصد أو صدر الحكم أو الفعل من مجنون أو صبي أو من غير قاصد أو من جاهل أو متأول لا ينزل الحكم على المعين إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. وهذه المسألة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كثيرا في كتبه، وأنه لا يجوز أن يكفر المسلم بعد أن ثبت إسلامه بيقين، لا يكفر بالشك، وإنما يكفر بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. هذه هي المسألة. فتكلم المعاصرون ووجد الخلاف قبلهم في بعض جزئيات هذه المسألة، فقال بعض العلماء إن التوحيد أعظم ما جاء به الشرع لوضوح الأدلة عليه، فلا يتصور من مسلم أن يجهل التوحيد. وبناء على هذا قالوا إن من وقع في شيء من الشرك في باب العبادة من المسلمين فإنه لا يعذر بذلك، لأن التوحيد بين، فلا يتصور من مسلم أن يجهل التوحيد وهو يقرأ القرآن. قالوا وإنما العذر في المسائل الخفية الدقيقة، أما التوحيد بين ظاهر لا يخفى. هذا قال به بعض أهل العلم، ولكن القول الصحيح الذي دلت عليه الأدلة أن المسلم الذي طرأ عليه الشرك فإنه معذور بجهله حتى يعلم، فإذا أصر على الكفر والشرك بعد البيان ينزل عليه الحكم. وينبغي أن يتنبه لمسألة، نحن الآن لا نتكلم عن اليهود والنصارى، لأن بعض الناس لا أدري هل هو عن قصد أو عن غير قصد ينسب لي أن لا أكفر اليهود والنصارى بدعوى العذر بالجهل. يهود والنصارى ما دخلوا في الدين، يهودي ونصراني ما قال هذا اليهودي ولا النصراني أشهد أن لا إله إلا الله، كيف نقول أنه معذور بجهل؟ هذا ما دخل في الدين، وإنما نتكلم في المسلم الجاهل. هؤلاء النصارى أيضا هم على قسمين، قسم بلغتهم الدعوة فهؤلاء كفار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. وقسم آخر ما بلغتهم الدعوة، فهؤلاء لا نقول أنهم مسلمون، وإنما قال ابن القيم إن هؤلاء الذين لم تبلغهم الدعوة ليس لهم كفر ولا إيمان، لأن الكفر والإيمان بعد بعثة النبي وبعد بلوغ الرسالة. فهؤلاء على ما دلت عليه الأدلة حكمهم حكم أهل الفترات، يمتحنون يوم القيامة، فإن وفقوا نجوا وإن لم يوفقوا هلكوا. أما الآن لا يقال في هؤلاء أنهم مسلمون، ما بين رجل قامت بلغته الرسالة فهو كافر، وما بين آخر لم تبلغه الرسالة ولم يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن مفهوم المخالفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي يهودي ولا نصراني إلا أدخله الله النار، مفهوم المخالفة أن من لم يسمع به فإنه لا يحكم له بهذا حتى يمتحن يوم القيامة، وعند ذلك يكون حكمه وأمره إلى الله عز وجل. والكلام في مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وهو على أصل الدين، لكن طرأ عليه الشرك أو نشأ في مجتمع على الشرك، يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم وهو يفعل الشرك، فهذا لا نقول أنه لا يكفر، ولا نقول ينزل عليه الكفر مباشرة، ولكن يناصح يبين يا مسلم يا عبد الله هذا شرك والدليل كذا، فإن أصر على شركه بعد البيان ينزل الحكم عليه، وإن رجع عن فعله واعترف بجهله يرفع الحكم عنه، مسلم جاهل. هذا الذي دلت عليه الأدلة والذي عليه الأئمة والعلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، يقول أنا لا أكفر من يعبد البدوي والحسين لجهلهم وعدم من ينبهه، لجهلهم وعدم من ينبهه. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول للجهمية لو قلت بقولكم لكفرت وأنتم لا تكفرون عندي لأنكم تجهلون وأعلم، ثم يقول وهذا خطاب لعلمائهم وقضاتهم وكبرائهم ليس لعوامهم. فهذه المسألة مشهورة عند أهل العلم بالعذر بالجهل، وهذا الذي دلت عليه الأدلة وعليه الأئمة، وإن خالف فيها بعض المتأخرين من أهل العلم فمقامهم محفوظ ومنزلتهم مصونة، ولكن الحق حقا يتبع. وأما بعض المغالين في هذه المسألة الذين غلوا في الطعن في من يثبت العذر بالجهل، حتى إن بعضهم سمعت أنه يكفر بعض من يعذر بالجهل، هذه فتنة عظيمة وجرأة عظيمة وجهل بالدين، وهذا لا يصدر من عالم، وإنما يصدر من بعض هؤلاء الذين لم يعرفوا حقيقة الأمر. والأدلة كلها تدل على العذر بالجهل، الأدلة من الأدلة العامة قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومعلوم أن الجهل ليس من وسع الإنسان، فإن الإنسان كلنا هذا الرجل تخفى علينا مسائل في الشرع. لو قلت للواحد منا: هل أنت تجهل شيء من الشرع؟ لربما قال بعض الناس: لا بحمد الله، أنا أعرف صلاتي وصومي وحجي. ولو فتشت ستجد أشياء كثيرة وشبه لدى المسلمين، فالجهل موجود. ولهذا لا يؤاخذ المسلم بجهله، لأنه لا يتعمد الجهل وليس هو معرض عن الشرع، لكنه في غفلة عن العلم. كذلك قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إن نسينا، وجاء في الحديث في صحيح مسلم أن الله عز وجل قال: قد فعلت، يعني لا يؤاخذنا بالنسيان ولا بالخطأ. ومعلوم أن النسيان هو أن يعلم ثم ينسى، فإذا كان الناسي الذي علم ثم نسي يعذر، فكيف بمن لم يعلم؟ أولى بالعذر. إن نسينا أو أخطأنا، والفهم والخطأ في الفهم يرجع إلى الجهل أو التباس الأمر. فدل هذا على العذر بالجهل. كذلك قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، من بعد ما تبين له، ولم يقل الله من بعد ما بينا له، فالله بين، ولكن ليس كل المسلمين تبين له العلم. وهذه المشاقة هي أعظم مخالفة. قال ابن كثير: يكون في شق، والنبي صلى الله عليه وسلم في شق، ومن يشاقق الرسول عليه الصلاة والسلام كأنه في شق والنبي صلى الله عليه وسلم في شق، ومع هذا قال الله: من بعد ما تبين له الهدى. والعلماء مجمعون على أن الأعجمي إذا قرئ عليه القرآن وهو لا يفهم فإنه لا يؤاخذ ولا تقوم عليه الحجة بسماعه للقرآن. لماذا لا تقوم الحجة وهو يسمع القرآن؟ لعدم الفهم. فكذلك لو كان هذا الذي يسمع القرآن الآن عربي، ونحن الآن في هذه العصور عرب في منزلة العجم، لأن ضيعنا اللغة ولا نعرف اللغة. وكبار طلاب العلم الآن إذا أراد أن يفسر آية رجع إلى كتب التفسير، وهذه الآن المصطلحات والألفاظ العربية التي كان العرب يتخاطبون بها ترد علينا في الأحاديث وفي التفسير ولا نعلم معناها، فنرجع إلى المعاجم حتى نعلم المعنى. فكيف بهذا العامي؟ كيف يعرف هذا المعنى؟ وأنا أعرف رجلا كبيرا توفي رحمه الله، كان يسمع نشرة الأخبار، والأخبار تتلى عندنا باللغة العربية الفصحى، فبعد أن ينتهي المذيع يقول: ما الذي قال؟ لا يفهم شيئا حتى يفسر له، وهو عربي. وهذا أكيد إذا سمع القرآن لا يفهم القرآن على ما أراد الله عز وجل. فبعض العرب الآن في حكم العجب، لا يفهمون القرآن ولا يعرفون القرآن. وكثير من المفسرين الآن من كبار العلماء إذا كان عنده درس في التفسير ما يفتح المصحف يفسر، يحضر لدرسه. فإذا كان هذا حال كبار العلماء المفسرين كيف بغيرهم؟ فهذه الأدلة كلها دالة على العذر بالجهل. وأن الإنسان إذا خفي عليه شيء من العلم لا يؤخذ به، سواء في مسألة التوحيد والشرك أو في غيرها. والعبرة في هذه المسائل ليس كما يظن بعض الناس أن العذر بالجهل مرجعه إلى أن هذه مسألة عظيمة وهذه مسألة يسيرة. لا، أنا أقول لو أن رجلا أنكر إماطة الأذى عن الطريق وهي أدنى شعب الإيمان وقال هذه ليست من الإيمان وكان عالما بالحديث فإنه يكفر بذلك. الدين ليس مرجع العذر بالجهل لكون هذه مسألة عظيمة وهذه يسيرة. هذا أنكر خبر النبي صلى الله عليه وسلم فيكفر بإنكاره إن لم يكن جاهلا. ولهذا طرد هذه المسألة عند بعض من يقول بذلك، يقول يعذر بالجهل في غير مسائل التوحيد، أن هذا فيه تهوين من أمر الشريعة فيهوم من أمر الشريعة فيقال من أنكر شيئا منها أو خالف شيئا منها لا يكفر، ومن خالف التوحيد يكفر. والذين يعذرون بالجهل لا يلتزمون هذا، يقولون مرجع الجهل ومرجع العذر ليس لكون هذه مسألة عظيمة ويسيرة، مرجعها إلى ضعف هذا الإنسان، ليس مرجعه إلى أن هذه مسألة في التوحيد أو لا. الدين كله عظيم، لكن عذر الجاهل لجهله. بعض من يتكلم في هذه المسألة يقول يعذر في المسائل الخفية ولا يعذر في المسائل الجلية الظاهرة، والتوحيد من المسائل الظاهرة. وهذه المسألة تجاب بعدة أجوبة. نقول أولا تقسيم الدين إلى مسائل ظاهرة جلية وإلى مسائل خفية. نقول من أين جاء هذا الخفاء؟ هل جاء من جهة خطاب الشارع فهناك شيء من الدين خفي، أو أن الخفاء مرجعه إلى ضعف المخاطب؟ فإن قال من جهة خطاب الشارع فهذا خطير، بل هذه كلمة كفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وعلى هذا فنقول الدين كله ظاهر لهذا الحديث، ومن خالف شيئا من الدين كفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تركتكم على مثل البيضاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وإن قال الخفاء من جهة خطاب من جهة المتكلم أنه خفي عليه، نقول هذا لا يمكن أن يضبط، كأن يقال هذه 20 مسألة خفية وهذه مسائل ظاهرة، فإن الخفاء نسبي، ففي الأمة من هو مجنون مجمع على عذره بالجهل، لا نزاع بين الأمة في ذلك، ما يقال هذا المجنون كيف يخفى عليه التوحيد. ومنهم المعتوه الذي هو دون الجنون، وهذا ورد النص في المسند وفي غيره أن 4 يدلون على الله بحجة، ومنهم السفيه والمعتوه يدلي على الله بحجة، يقول أتاني الإسلام والصبيان يرمونني بالبعر، يعني أطفال يرمونه بالبعر، دليل على أنه معتوه السفيه، فله حجة. قريب من السفيه البل وضعاف العقول، فهل هؤلاء علموا أدلة التوحيد وعرفوها؟ لا يمكن أن يقال هذا. وبهذا الآن نحن في هذا المسجد لو عملنا استفتاء وقلنا سنذكر 20 مسألة خفية لاختلفنا فيها، ونحن الآن متقاربون طلاب علم، فكيف إذا أخذنا من عوام المسلمين فإنما يخفى عليهم عظيم وكثير. ومما يدل على هذا الآن الصلاة، من المسائل الظاهرة ولا الخفية، كون إنسان يصلي ويركع ويسجد ظاهرة أم خفية؟ ظاهرة، كل المسلمين يحسنون الآن أن يصلوا. فيأتي في الدليل صحابي جليل يصلي بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له صلي فإنك لم تصلي، ما قال أخطأت في الصلاة، قال لم تصلي، فيقول والذي بعثك، تردد على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى أكثر من مرة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلي فإنك لم تصلي، حتى قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا. فلو لم يرد النص هل يستطيع أحد أن يقول الصلاة من المسائل الخفية؟ هذا نص. نص آخر، صحابي آخر يتأول في شرب الخمر ويشرب الخمر، صحابي آخر يتأول في إطلاع المشركين على خبر النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة تقول وهل كل ما نفعل الله يعلمه، يعني هل كل ما نفعله الله يعلمه؟ فمن الذي يقول بعد ذلك، بعد هؤلاء الأخيار من الصحابة، أنه ليس هناك مسائل في التوحيد تخفى على المسلمين، وفيهم كما حصل استفتاء أو في برنامج سجل من الصعيد من مصر يسأل بعض المسلمين من نبيك، فيقول موسى، وأخرى تقول عيسى. هؤلاء المساكين تركناهم على جهلهم والآن نكفرهم، لا يمكن أن يجهلوا الإسلام، لماذا لم نعلمهم؟ هذه المرأة معاندة وهذا الرجل معاند أو يستهزئ، مساكين ضعاف فيهم كرم، يقول المذيع تتعشى عندنا، يقول أين العشاء، يقول هذا فقير ما عنده شيء. وقلت لبعض هؤلاء أناس يأتون من أفريقيا ومن آسيا يبقى 20 سنة 30 سنة ويجمع قيمة الحج، وإذا جاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه يا رسول الله افعل لي وافعل لي. هذا مشرك معاند يجمع للحج 30 سنة ويحرم نفسه من المال ويأتي للحج علشان يشرك، ومن أجل أن يشرك عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معاند. لأن بعضهم يقول ما في أحد يجهل التوحيد، هؤلاء معاندون. هذا لو أنه زنديق أو كافر أخذ هذا المال وذهب إلى أوروبا وأمريكا يفجر في النساء ويشرب الخمر، ما جمع المال ليحج. كيف نحكم على هؤلاء يعني بالكفر والشرك؟ وهل هؤلاء بما يظهر عليهم من علامات الإيمان وإنفاق الأموال في الحج أقرب للكفر والشرك أم ذلك الرجل الذي كان يضرب بسيفه في أرض المعركة، فلما رفع أسامة بن زيد رضي الله عنهما عليه السيف قال لا إله إلا الله فضربه بالسيف وقتله، فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم لما قتلته، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها تعوذا فرارا من السيف. قال أفلا شققت عن قلبه؟ يعني هذا الرجل لو كان هذا الرجل فينا ما نتوقف على أنه قالها فرارا من السيف، لكن من يستطيع الآن يحكم على هذا المسكين الذي جاء من أندونيسيا ومن شرق آسيا ومن ماليزيا أو من الهند أو من باكستان أو من أفريقيا 20 سنة يجمع للحج؟ والله بعضنا اليوم لو قيل له ما تحج حتى تجمع للحج 20 سنة لقال أنا معذور ما عندي مال، ما يمكن أجمع 20 سنة علشان أحج. فهذا يجمع 20 سنة من أجل أن يحج، لديه قوة إيمان وإصرار على تأدية هذا النسك مع فقره، ولكنه يرتكب مع هذا الشرك، فهل هذا معاند أو أنه جاهل؟ بلا شك. ونحن ليس لدينا شك في أن دعاء غير الله الشرك، لكن كيف ينزل هذا الحكم على جاهل بدعوى أنه لم يبقى جاهل اليوم في المسلمين؟ وهذه كلنا نعلم الآن، المسلمون الآن يجهلون الصلاة ويجهلون الحج ويجهلون الوضوء ويجهلون التوحيد، وما أظن أحد يخالف في هذه المسألة. اسمعوا الفتاوى وأسئلة المسلمين التي تلقى على العلماء. بعض الحجاج يأتي نقول له الطواف، يقول ما معنى الطواف؟ نقول نية الدخول في النسك، يقول ما معنى ذلك؟ وبعضهم يأتي يجامع زوجته وهو في عرفة، ومعروف أن الجماع مبطل للنسك والحج، يقول والله ما أدري ما عرفت. نقول لا كاذب، أنت مراوغ، تعلم أن هذا مفسد لحجك ولكنك تراوغ وتخادع الناس. فهذه المسألة، القول بأن هناك مسائل ظاهرة وجلية، لا يمكن أن نجمع الآن 20-30 مسألة نقول هذه ظاهرة وجلية، بعد أن جاء رجل وهو من أهل الجنة يرى أنه لو حرق أن الله لا يقدر عليه دخل الجنة. يعني هذا الرجل أدخله الله الجنة مع قوله هذا، وفي المسلمين الآن من يقول مثل هذا القول أو يشرك في العبادة وله خشية وهو صادق في خشيته، فلو قال يا رب فعلت طلبا لثوابك ولخشيتك وهو جاهل، فهو معذور مثل ذلك الرجل. بعض أهل العلم يقول يعذر إن كان في بادية وفي ناحية بعيدة، ولا يعذر إن كان في مدينة. نقول دعونا نقلب الأمر، هذا الذي نشأ في بادية عرضناه على عالم وسأله وإذا به عالم، فهل نعذره بالجهل ونرفع عنه الحكم لأنه نشأ ببادية؟ عرضنا الذي نشأ في مدينة، في المدينة المنورة وفي مكة، عرضناه على العالم وسأله وإذا به جاهل، فهل نحكم عليه بإقامة الحجة لأنه نشأ في مدينة بعد أن تبين جهله، ونعذر الآخر لأنه نشأ في بادية مع علمه؟ ما أحد يقول من العلماء، وإنما هذا أن الذي يغلب على الظن أن أهل البوادي في جهل وأهل المدن في علم، فإذا تبين لنا بعد سماع أقوال المعينين أن هذا جاهل وهذا عالم، رجع الأمر إلى الجهل والعلم. إذن ليس من الضوابط الشرعية أن نقول نشأ ببادية ونشأ بمدينة، نشأ في السعودية وفي أمريكا، قد يكون نشأ في أمريكا وهو عالم ونشأ في المدينة وهو جاهل. فالضابط الشرعي أن نقول من عرف الحق، من تبين له الهدى، من علم الحجة الرسالية قامت عليه الحجة، ولا نقول مسائل جلية وخفية، نشأ ببادية ونشأ بمدينة، تبين له لم يتبين له، هذه الضوابط الشرعية. وبهذا يتبين أن كل من نوضر ونوصح في خطئه فتبين جهله بغلبة الظن، وإلا نحن لا ندري ما في قلوبهم، فنعذره بجهله، فإذا أصر بعد البيان على الكفر قد ينزل عليه الحكم. لكن كثير من أهل العلم يتورع، لأن هذا الذي نشأ على هذا الأمر 30 سنة لا يمكن أن يترك قوله لمجرد مناظرة بينه وبين وهابي كما يقول. وهابي نشأ وهو لا يقبل قول الوهابي، وهؤلاء الوهابية يكذبون ويخادعون، فهو قبل أن تتكلم مهيئا لا يقبل منك. مثل الآن رجل نشأ على التوحيد وجاءه رجل قال أنا عالم من علماء الجهمية، نحن الآن أهل السنة، جاء رجل قال أنا عالم من علماء الجهمية، ما حالنا الآن معه؟ ما نقبل منه كلمة واحدة. كذلك هم هذا حالهم، فلا بد أن ننصف. إذا كان هذا الذي الآن لديه شبهة وحال بينه وبين هذا شبهة ولبس عليهم من قبل دعاة الضلال وصوروا لهم أن أهل التوحيد يبغضون النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالوا إن هؤلاء إذا قالوا أشهد أن محمد رسول الله يقصدون محمد بن عبد الوهاب، قال لهم رجل أنا أتيت وسمعتم يقول أشهد أن محمد رسول الله، قال لا هم يقصدون محمد بن عبد الوهاب. إلى هذا الحد يلبس على المسلمين. ومحمد بن عبد الوهاب هذا جاسوس للإنجليز جاء ليبطل دين المسلمين، كيف يقبل هذا العامي المسكين؟ أنا أذكر لكم حادثة يعني تدل على أن إزالة الشبهة له أثر في قبول الحق. كنت يوما في المسجد النبوي بعد صلاة العشاء، فجاء رجل من سوريا وقد احمر وجهه واشتد غضبه، فقال أريد أن تدلني على آية في المصحف، فدللته على مكانه فأراد أن ينصرف. قلت تعال ما الذي عندك؟ قال لا أريد شيئا. قلت يبدو عليك الزعل، لماذا؟ لعلنا نكمل بعد الأذان. فطلبت من هذا الرجل أن يجلس ويذكر ما عنده. قال أنا أتيت وأريد أن أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ومنعوني، وأنا ما أتيت إلا لهذا. يقول ما هذا وهو غاضب في شدة الغضب. طبعا هو لا يمنع من الزيارة لكن أراد أن يتمسح وفعل شيء فمنع. فعرفت الأمر، قلت له اجلس. قلت ما رأيك الآن أحدثك عن بعض مقامات النبي صلى الله عليه وسلم وما شرفه الله به من الفضائل؟ فتغير وجهه قال نعم. قلت نعم سأذكر لك. بدأت أذكر له مناقب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سيد ولد آدم، هذا صاحب المقام المحمود، هذا صاحب لواء الحمد، هذا صاحب الوسيلة. يقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ونفسه والناس أجمعين. فرأيت فيه انشراح وبدأ يهدأ ويذهب احمرار وجهه ويقبل. فبعد أن ذكرت له جملة قلت أنا سأذكر لك الآن بعض صفات الله، ما رأيك؟ قال طيب. فذكرت له بعض صفات الله ولم أرى التأثر عليه كالتأثر الذي حصل له عند سماع مقامات وفضائل النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت له بعد ذلك ما رأيك الآن؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم شرفه الله وكمله بهذه الرسالة وهذه النبوة وهو أكمل البشر، وهذه صفات الله، فأين حق هذا النبي الكريم من حق رب العالمين؟ فبدأ يتنبه. قلت هذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بمحبته وطاعته، ولكن لا يجوز أن نصرف له حق الله والعبادة وأن ندعوه وأن نتخذه ندا لله، بل نحبه ونعظمه، ولكن حق الله لله. فوالله يا إخوة، قال هذه الكلمة، قال نحن نقرأ القرآن ولا نفهمه، نحن نقرأ القرآن ولا نفهمه، ثم قال ليت كل الناس يفعلون هذا. هذا الرجل لو قلت له التوحيد والزيارة الشرعية هو مقرر في نفسه أني وهابي لا يقبل مني. فلما عرف أن هذا الوهابي يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يقول لربما كان هذا غير وهابي، لكن هذا الرجل أنا أقبل منه لأنه ذكر لي فضائل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا نحتاجه طلاب العلم قبل أن تناصح هذا الذي ينسبنا للوهابية. قدم بين يدي هذه النصيحة ما يذهب ما في نفسه من دعوة أن نبغض النبي صلى الله عليه وسلم أو الأولياء وأننا قد ابتدعنا في دين الله. فهذه القصة أردت أن أبين أثر الشبهة، وأن هذا المشتبه عليه لا يمكن أن يقبل حتى تزال عنه الشبهة فيكون مهيئا بعد ذلك للحق. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: بما يوصف من وقع في الشرك؟ أي يقال مسلم وهو قد وقع في الشرك، أم يقال هو كافر وأمره إلى الله؟ قد يكون كافرا عندنا لكنه مسلم عند الله عز وجل. إذا وقع في الشرك نقول هذا وقع في الشرك، فعل الشرك، ولا نقول هو مشرك إلا بعد قيام الحجة. فرق بين فعل الشرك وبين أن نقول أنه مشرك. مثال ذلك: لو أن رجل الآن شرب خمر، وما أكثر المشروبات الآن وألوانها، وكثير منا مساكين نحن لا نعرف بعض المشروبات، فأخذ زجاجة يظنها عصير وشرب منها، وإذا بها خمر. هذا شرب الخمر أو ما شرب الخمر؟ شرب الخمر. هل هو فاسق عاصي؟ ما هو عاصي، مع أنه شرب الخمر. لماذا؟ شرب الخمر وهو جاهل، فلا نقول أنه عاصي. كذلك هذا فعل الشرك وهو جاهل، فلا نقول أنه مشرك. كيف نقول؟ يعني بعض الناس يقول نقول أنه كافر وأمره إلى الله يوم القيامة. أنا إذا اعتقدت في رجل أنه كافر أعتقد أنه خالد مخلد في نار جهنم، ولا كافر عندنا ومسلم عند الله. من أنت حتى لك حكم ولله حكم؟ عندي كافر وعند الله مسلم. من أنت حتى يكون لك حكم ولرب العالمين حكم؟ نحن كلنا عبيد لله، ننزل أحكام الله على عباد الله. وجدنا في كتاب الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا جاهل. نقول فعل الشرك ووقع في الشرك، لكن لا نقول مشرك حتى تقوم عليه الحجة. ولهذا شيخ الإسلام قال في الذي أنكر القدرة، قال: هذا مسلم مؤمن ولكنه جاهل. كذلك نقول في هؤلاء: هؤلاء جهلة وقعوا في هذا الأمر، فلا ننزل عليهم الحكم إلا بعد سماع كلامهم، فإذا تبين أنهم معاندون. ولكن هذا يبعد أن يوجد في مسلم يعبد الله يصوم ويصلي يكون معاند مكابر يؤمن بالبعث وبالجنة والنار ويصر على الشرك الذي يعلم أنه يدخله النار. هذا لا يكون إلا في مكذب بالرسالة، زنديق منافق. أما مسلم يعبد الله يصوم ويصلي لا يمكن أن يفعل هذه الأشياء وهو يعلم أن هذا الشرك يدخله النار. هل يعذر بالجهل أهل الوحدة والحلول؟ الأخوان، هذه المسائل بعض الناس يأتي كل مرة يسأل عن مسألة، يعني لا نتكلم في مسألة من المسائل، نقول كل من جهل شيئا فهو معذور. أنا أقول لك: يكفر بمن أنكر إماطة الأذى عن الطريق إذا أنكرها، حتى لا يظن أن الأمر مسألة ومسألة. ولو أن رجل عبد الله 100 سنة وذبح ذبابة لغير الله أحبط ذبحه توحيده، وهو خالد مخلد في نار جهنم، لكن بشرط العلم. والشرك كله واحد: أصحاب وحدة الوجود، والذين يعبدون الأشجار والأصنام، والذين يعبدون عليا، والذين يعبدون النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم مشركون. ما الفرق بين هذا الشرك وهذا الشرك؟ كلهم مشركون، كلهم خالدون مخلدون في نار جهنم. فبعض الناس يأتي بمسألة عظيمة يقول يعذر بالجهل هؤلاء. أنا أقول لك: رجل مجنون وقال إن وجود فلان هو عين وجود الله، هو مجنون. تقول: لا، المجنون كيف يقول بوحدة الوجود؟ لا بد أن نكفر. إذا جهل الإنسان ولبس على بعض الناس، وأنا قرأت رسالة في مقالات بعض أصحاب وحدة الوجود، وأنا أقول لكم كلمة لا ينبغي أن أقولها لكن أقولها الآن، والله أوصيت الباحث أن لا ينشر الرسالة، قلت إني أخشى على المسلمين من بعض الشبهة التي فيها وهي في وحدة الوجود. فبعض هؤلاء لديهم شبه والله تخشى على المسلمين منه، فلا تظن أن هذه الشبه أنها ألقيت عليهم هكذا ولبس عليهم الشيطان ولبس عليهم دعاة الضلال حتى زينوا لهم هذه الشبه. نعم. يقول السائل حفظكم الله، هل صحيح أن حديث الرجل الذي فقد دابته مثل وليس هنالك معين حصل معه هذا؟ من قال هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن رجلا فقد دابته، هذا الأصل، ولا يجوز لنا أن نتأول النصوص ونقول هذا مثل، وإنما الأصل في الأخبار النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن رجل حقيقي، لكن بعض هؤلاء يريد أن يتأول كل النصوص لرد هذا الأمر ورد هذه المسألة، هذا لا يفعله العلماء وإن خالفوا فيه، وإنما يفعله بعض من ينتصر لهذه المسألة ويبالغ في رد هذه المسألة بمنع الأدلة وبتأول الأدلة على غير ما دلت عليه. قل السائل السلام عليكم ورحمة الله، أحسن الله إليكم شيخنا، هل يشترط فهم الحجة في إقامة الحجة على الشخص؟ وهل مسألة فهم الحجة فيها خلاف بين أهل العلم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مسألة فهم الحجة نعم وجد فيها خلاف، ذكر الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن رحمه الله قال أنه يفرق بين فهم الحجة وإقامة الحجة، والذي عليه أكثر العلماء أنه ليس هناك فرق بين فهم الحجة وإقامة الحجة، لا يمكن أن تقوم الحجة إلا بفهمها. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يفرق بين الفهم الدقيق للمسائل والفهم الجلي، فيقول أنا لا أشترط أن يفهموا فهم أبي بكر وعمر، وقال بعض العلماء قال لا يشترط فهم أبي بكر وعمر وإنما يشترط فهم أبي جهل، يعني لا نشترط أن يفهم الدين فهم أبي بكر وإلا ما قامت الحجة على أحد، لكن الفهم الجلي الذي يدرك به الخطاب لا بد منه، وإلا ما الفرق بين الأعجمي والعربي؟ العجمي ما عذر إلا لعدم فهمه للخطاب، والعربي الذي قلنا أنه بمنزلة الأعجمي لا يفهم الخطاب، فهذا لا يفهم وهذا لا يفهم، فكلاهما معذور. نعم. يقول السائل ما وجه اشتراط أن يكون التأويل سائغا بحيث يكون له وجه في اللغة؟ نعم، لأن هناك بعض الزنادقة تأول القرآن وأرادوا صرف معاني القرآن بتأويلات باطلة، فمنهم من يقول الصلاة هذه ليست هي الصلاة المعروفة وإنما الصلاة للإمام، والصوم الإمساك عن إفشاء سره، والكعبة النبي، والصفا النبي صلى الله عليه وسلم، والمروة علي بن أبي طالب، ما رأيكم في هذا؟ هذا لا يقول به عاقل، حتى المجانين ما قالوا هذا، فهذا التأويل غير مقبول، هذه زندقة تحريف للقرآن، لكن التأويل مثل ما حصل لبعض الصحابة تأولوا في بعض النصوص، وتأول بعض العلماء تأويلا سائغا، هذا التأويل الذي يعذر به. نعم. قل السائل السلام عليكم ورحمة الله، السؤال هل استنباط هذا الدليل وهو العذر بالجهل في هذه القصة، يعني قصة الرجل الذي أوصى أن يحرق، هي من باب أنه ليس من شرعنا أي شرع من قبلنا؟ شرع من قبلنا فيه تشديد أعظم مما في شرعنا، فإذا كان هذا الرجل غفر له فمن باب أولى أن يكون في شرعنا، مع أن الحديث إن الله يخلص رجلا يوم القيامة أو أن الله ينجي رجلا يوم القيامة، الله أعلم، ولكن هذا دليل على أن يعني أن الله عز وجل يعفو عن الجاهل سواء كان في هذه الأمة أو في غيرها، وهذه الأمة أولى لأن الله رفع الآثار والأغلال التي كانت على الأمم وشرع لنا الحنيفية السمحة، فهذا أولى، أهل الدين وأهل الإسلام أولى بالتخفيف عنهم من غيرهم. يقول هل قول الرجل لئن قدر الله علي مثل قول يونس إذ ظن أن لن نقدر عليه؟ لا، ليس هذا، ولكن كما ذكر الشيخ السعدي أن بعض الأنبياء والرسل قد يأتريهم أحيانا شيء من الخواطر والأمور التي لا تكون مستقرة، ولا يمكن أن يقال أن نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام أنه ينكر قدرة الله عليه، ولكن قد يعتري بعض المسلمين يعني شيء من النقص. نعم. يقول السائل: ما هو ضابط الإعراض عن الحجة؟ وهل تقوم الحجة على من أعرض عن الحجة بغضا لمن هو مبلغ لها؟ لا، الإعراض عن الحجة هو الإعراض عن الكتاب والسنة. أما إذا أعرض عن كلامك أنت، كثير من الناس يقول أريد أن أبين، قال لا أقبل منك كلمة، أنت وهابي، ونحن لو جاءنا أشعري ما نقبل منه، قل أنت أشعري، ما يوجد عامي من عوام المسلمين يأتي أشعري يقول ما أسمع منك كلمة، قال أقرأ القرآن، قال ولو تقرأ القرآن. فهل نقول هذا معرض؟ هذا معروف، نحن تربينا أن لا نسمع إلا من علمائنا، وهم تربوا على ذلك، ونحن على الحق وهم على الباطل، لا أهل البدع على الباطل. لكن أيضا نحن نعذر من جهة هذا التأثير الذي حصل لهم، ولا نقارنهم بأهل السنة، لكن هؤلاء ربوا على هذا الشيء، فهذا يحتاج لمقدمات النزيل عنه هذه الشبهة حتى يعلم الحق. يقول السائل: ما حكم من يستدل بتكفير الشافعي لحفص وتكفير ابن تيمية للرازي دون إقامة حجة؟ نرجع لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في تكفير الشافعي لحفص الفرد أو القرد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والشافعي لم يكفر غيلان الدمشقي، وإنما قال كفرت، يعني أن قولك كفر، ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. فالعلماء لم يفهموا من قول الشافعي كفرت، وإنما هذا من باب الإلزام، كما يقال للمناظر في المناظرة قول كذا، قال كفرت، يعني قولك كفر. يقول: القول بأنه لا يعذر المفرط بالجهل أهو صواب؟ يعني ما هو حد الجهل الذي يعذر به؟ هل هو تفريط أم أي قدر من الجهل؟ ذكر الإمام ابن القيم القولين، أن الجاهل معذور، ثم قال في النونية في معنى كلامه: فإن قيل فهذا غير المفرط، فإن كان المفرط فهل يعذر؟ قال: هذا فيه قولان للعلماء، والصحيح أنه يعذر، فحتى المفرط هو يعذر، يؤاخذ بتفريطه، ولكنه يعذر من جهة عدم يعني فهمه. ثم الذين يقولون إن مثلا ابن تيمية كفر الرازي أو الشافعي كفر غيلان الدمشقي، هذا ليس بحجة، لأنه قد يكون هذا العالم تبين له من خلال المناظرة قيام الحجة عليه، فلا يلزم إن كفر أحد العلماء رجلا أنه حجة في أن يكفر كل من جهل شيئا. يقول السائل: أحسن الله إليكم، كيف نفهم هذه الآية على الوجه الصحيح: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين؟ نعم، هذا فيه تحذير من موالاة اليهود والنصارى، وأن موالاتهم تقتضي أن يكون الرجل منهم، والعلماء فرقوا بين الموالاة التي هي النصرة والمحبة، فهذه مخرجة من الإسلام وتدخل هذا الرجل فيهم، وأما موالاتهم لشهوة أو لشبهة أو لمال يعني يعطيهم شيء كما حصل من حاطب رضي الله عنه، فإن هذا فيه ميل وموالاة، لكنها ليست بالكفر المخرج من الدين. فصل شيخ الإسلام ابن تيمية في أن من يوالي هؤلاء لشبهة أو لشهوة أو لمصالح دنيوية، وبين من يواليهم ويحبهم ويتمنى ظهور الكفر على الإسلام ويعينهم ويناصرهم، هذا لا يصدر من المسلم. حفظكم الله ورعاكم، البعض يقول أن التوحيد مقرر في الفطرة، فمن وقع في الشرك فقد خالف الفطرة والعقل، لذلك لا عذر لهم. التوحيد أصله بالفطرة، لكن تفاصيل التوحيد لا تعرف بالفطرة، ولهذا العلماء قرروا في باب الأسماء والصفات، وهذا معروف عند طلاب العلم، من الصفات ما يعرف بالعقل والشرع، ومن الصفات ما يسمى ماذا؟ صفات خبرية. ما معنى خبرية؟ قالوا لا تعرف إلا بالشرع، ما نعرف بعقولنا وبفطرنا أن الرحمن على العرش استوى، ونعلم بفطرنا وبعقولنا أن الله علي عظيم، ولا نعرف بعقولنا أن الله ينزل إلى السماء الدنيا. فهناك بعض مسائل التوحيد لا تعرف إلا بالشرع، ما نعرف في شرعنا، نعرف بعقولنا أن السجود لغير الله الشرك، لأنه كان تحية عند من قبلنا. فقد يقول إنسان بعقله كما شرع في شرع من قبلنا يشرع لنا التحية بالسجود، فهذا لا يقال. ثم الآن القدرة، القدرة مما يعرف تعرف بالفطرة والعقل، أن الله على كل شيء قدير. وقد عذر الله ما يعرف بالعقل والفطرة، فكيف بما لا يعرف إلا بالشرع؟ عذر الله ما يعرف بالشرع والعقل والفطرة، ومع هذا من جهله فهو معذور، فكيف بما لا يعرف إلا بالشرع؟ نعم. يقول: هل نقطع على من مات على غير ملة الإسلام أنه في النار عينا مثل من يموت يهوديا أو نصرانيا؟ كل مشرك وكل يهودي ونصراني مات على غير الإسلام بعد أن سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو في النار. نحن نتمسك بالشرع، ومن لم تبلغه الرسالة لا نقول أنه مسلم، هذا يمتحن، حكمه حكم أهل الفترة، هذا هو الصحيح. يقول السائل: قول القيم رحمه الله أن أهل الفترة الذين لم تبلغهم الرسالة لا يسمون كفار ولا مسلمين، كيف يجمع مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني، فسماهم النبي صلى الله عليه وسلم يهودا ونصارى قبل سماعهم الحجة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن اليهود والنصارى، يعني أهل هذا الدين يهودي ونصراني، قال: ثم لا يؤمن بي، مفهوم أنه يهودي ونصراني ثم يؤمن بي، ما قال يهودي ونصراني كافر، وإنما قال اليهود والنصارى، من سمع بي ولم يؤمن بي إلا أدخله الله النار. وهذا لا يتعارض عندما قال ابن القيم: هؤلاء ليس لهم كفر ولا إيمان، نحن في علمنا لأنه قالوا الكفر والإيمان بعد بعثة النبي، يعرف الكافر من المؤمن، وأما قبل الامتحان وقبل بعثة النبي وكذلك أهل الفترة فهؤلاء ليس لهم كفر ولا إيمان. وعبارة ابن القيم دقيقة، لماذا؟ لأن لو حكمنا لهم بالإيمان فهم في الجنة، ولو حكمنا لهم بالكفر فهم في النار، إذن كيف يمتحنون؟ فلو قلنا أنهم من أهل الإيمان بعد ذلك يمتحنون وقد يدخلون النار، أو قلنا أنهم من أهل الجنة يمتحن أو من أهل النار ويمتحنون وقد يدخل بعضهم الجنة، فامتحانهم يوم القيامة هذا يدل على أن هؤلاء لا يحكم لهم وعند الله عز وجل حتى تقوم عليهم الحجة، والله أعلم بهم ويعلم ما سيفضي إليه حالهم، لكن هذا لإقامة الحجة عليه. نعم. هذا آخر سؤال إن شاء الله. يقول شيخنا جزاكم الله خيرا: ما هو وجه التوفيق بين العذر بالجهل في قول ما وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب كلمة يتكلم بها الرجل لا يلقي لها بالا، إلى آخر الحديث؟ بارك الله فيك. لاحظوا دائما الألفاظ الشرعية، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلقي لها بالا، ما قال هو جاهل، فالذي لا يلقي لها بالا كلمة يعلم ربما أنها معصية، مثل إنسان يسخر من مسلم وقال هذه اللحية مثل كذا وكذا، هو يعلم أن هذه السخرية محرمة لكن يقول كلمة يعني ما تضر، أو سخر من كتاب الله أو من صفة من صفات الله أو سخر من مقام النبي صلى الله عليه وسلم، قال يسمونها نكت أو كذا، وهو يعلم أن هذا باطل لكن ما يظن أن هذه الكلمة بلغت ما بلغت، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هو جاهل. فرق بين الذي لا يلقي لها بالا يعني ما يظن أن هذه الكلمة مكفرة، أو لا يظن أن الله عز وجل يسخط عليه بها وهو متهاون بها، أما إن كان جاهلا فهذا لا يؤاخذ بجاهله حتى تقوم عليه الحجة. نعم. بارك الله فيكم.